بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: سجود التلاوة، من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود، وهذا يسمى سجود التلاوة، ولا تشهد فيه ولا تسليم. أما قوله أو سمعها فلا بد أن يقيد بسجود الإمام، أو سمعها وسجد الإمام. أما إذا لم يسجد الإمام أو لم يسجد القارئ فالصحيح أنه لا يسجد منفردا إلا أن يقرأ هو آية السجدة. عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ليس عن الحاكم كبر وهو صحيح. قال أبو داود قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. قال عبد الله بن مسعود: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر. صح ذلك عن ابن سيرين وأبي قلابة ومسلم ابن يسار. وإذا كان في الصلاة فله دليل آخر، هو قوله في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. فهو آكد في الصلاة، إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فهو خفض ورفع في الصلاة فيشرع التكبير. فضله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله، يا أصلها يا ويلي، لكن الراوي كره، الرواة كره أن يقولوها على لفظ الشيطان الذي قاله. فطريقة معروفة في الانتقال إلى الخبر عنه بدل المتكلم. يقول يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. أعوذ بالله. فهذا دليل على أن الأمر بالسجود الذي في القرآن إذا سجد الإنسان عند تلاوة الآية فإنه يكون جزاؤه الجنة، لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى. والآيات الأمرة بالسجود، لماذا لم نقل بوجوب سجود التلاوة كما يقوله الحنفية؟ لأنه أمر. نقول هذا الأمر في القرآن للوجوب، لكنه يحصل بالسجود في الصلاة، فمن صلى فقد سجد وامتثل أمر الله عز وجل. أما عند سماع الآية فهذا أمر مبني على أنه كان أمر إلزام في كل مرة يسمع فيها الآية، أم الإلزام بالسجود مطلقا؟ السجود في الصلاة يحقق هذا السجود الذي أمر به. وأما ما ثبت عن يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم، من أدلة أخرى على عدم الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض آيات السجدة التي فيها أمر بالسجدة رحمك الله ولم يسجد، فالقضية هي بعض آيات السجدة، بعض الآيات فيها أمر بالسجود وبعضها فيها وصف للمؤمنين بالسجود. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات الآمرة بالسجود في بعض الأحيان ولم يسجد، فدل ذلك على أنهم لم يؤمروا به أمر إجل. حكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة، فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا الحديث الصحيح يدل على أننا لم نؤمر بالسجود أمر إيجاب عند تلاوة الآية. إنا لم نؤمر بالسجود، يعني الآية ظاهرها الوجوب، الآيات فيها أمر، ولكن ظاهرها الأمر، فكيف يقول لم نؤمر؟ يقول لم نؤمر أمر إيجاب. والرواية الأخرى توضحها: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ولم نؤمر بكذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، فرض علينا كذا من الصحابي، له حكم الرفع. وقاله في مجموع الصحابة رضي الله عنهم دون إنكار، هذا دليل من أقوى الأدلة على عدم الوجوب. وروى الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وفيها فاسجدوا لله واعبدوا. رواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز، وبه جزم الشافعي، خلافا لمن قال أن السجود منسوخ ويختار عدم السجود. هذا ليس بصحيح، لأن الأفعال لا يعني لا تعرض بينها، أعني أن الاختلاف بين الأفعال وارد على الحق أن يحمل على أحوال مختلفة، حال اختيار، حال فضيلة، حال لبيان الجواز. فإذا لا يصح دعوى النسخ في هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، ثبت أنه سجد وثبت أنه لم يسجد، فلا يصح دعوى النسخ حتى يقال لا يشرع السجود، بل الترك كان لبيان الجواز. يؤيده ما رواه البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه. قال الحافظ: رجاله ثقات. فائدة أن الراوي أبو هريرة، وهو ممن تأخر إسلامه إلى سنة 7، فهو يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد الهجرة، خلاف السجود الذي كان مع المشركين في مكة أول ما نزلت السورة، لما سجد الإنس والجن والمسلمون والمشركون، الكل سجد، كان هذا بمكة عند نزول السورة. فهذه في المدينة سجدنا، قال سجدنا معه، دليل على أن السجود ظل مشروعا. وزيد أخذ النجم في المدينة، زيد ثابت من الأنصار، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد أحيانا ويترك أحيانا. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. وقال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. رواه البخاري ومسلم، أي قتل في بدر كما في الرواية الصحيحة. فذا هذا كان بمكة قبل الهجرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل وترك، وعمر فعل وترك، ونقل أنه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فدل هذا على أن سجود التلاوة واجب. أما الأوامر فهي لم تحدد أنه عند تلاوة الآية، كما قال فاسجدوا لله واعبدوا، فمن سجد لله في الصلاة أو في غيرها فقد امتثل الأمر. كما أن واسجد واقترب، فمن سجد في الصلاة فقد سجد واقترب. لذلك نقول أن الامتثال حاصل لهذا الأمر الواجب بالسجود في الصلاة. مواضع السجود، مواضع السجود في القرآن 15 موضعا. فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم والدارقطني، وحسنه المنذري والنووي. هذه المواضع هي في سورة الأعراف، قوله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه ليس فيها أمر صريح، لكن فيها مدح للملائكة بالسجود لله عز وجل. الثاني في الرعد قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وصف جميع المخلوقات بالسجود وهو مقتضى لمدح من يسجد طوعا، فمن سجد لله طائعا فهو محمود. وسورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الجمهور عامة أهل العلم على أن السجود يكون بعد يؤمرون، ليس بعد هم لا يستكبرون. وهم لا يستكبرون لأن التي بعدها مرتبطة بها. في الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. عامة أهل العلم على أن السجود بعد أن يقرأ خشوعا لارتباط الكلام كما ذكرنا. الخامس في مريم قوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وخروا استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المستحب في سجود التلاوة أن يكون من قيام، لأن هذا معنى خر. خر أي كان قائما فنزل إلى الأرض. السادس السجدة الأولى في الحج ولا نزاع فيها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. السابع على اختلاف في هذا الموضع، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقال به بعض أهل العلم وبعضهم قال لا يسجد في هذا الموضع. والصحيح أنه يسجد، وترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود في بعض المواضع، وقد ثبت أنه سجد فيها في موضع آخر كما ذكرنا هذا لبيان الجواز، منها هذا الموضع وإن اختلف العلماء فيه. هذه سجدة عند الشافعي. إذا قيل الثامن في الفرقان، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. طبعا هنا في سورة الحج وفي سورة الفرقان فيها أمر اركعوا واسجدوا، إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن الرسول يأمرهم بذلك. موضع التاسع في سورة النمل عن الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أيضا موضع السجود عند تلاوة رب العرش العظيم. العاشر السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الحادي عشر في صاد وفيها نزاع، وفيها من قال بها ومنهم من لم يقل بها. قال لقد ظلمك بسؤال نعجاتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا أي وسجد، أي وسجد بعد ذلك، أو أنه يطلق على الركوع لأنه انحناء، فهو انحناء إلى أن يصل بجبهته إلى الأرض. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن أبي سعيد قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه. هذه سنة قد يهجرها كثير من الخطباء إذا قرأ آية فيها سجدة، فالسنة أن ينزل من على المنبر ويسجد ويسجد الناس معه، كما فعل عمر في سورة النحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد قبلها. قال فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، تهيأوا للسجود يعني اعتدلوا كي يستعدوا للسجود. ده دليل على أنهم لم يسجدوا حين سمعوها حتى ينظروا سجود النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قلنا أن المستمع إنما تقيد السنية في سجوده إذا سجد القارئ. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تجزنتم بالسجود، فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود ورجال الرجال الصحيح. ظاهر هذا الحديث أنهم لم يقفوا لأنه لم يذكر وقوفهم، وإنما تهيأوا وهم جلوس. ولذلك نقول قد يقال الأفضل أن يكون من قيام لمعنى خر، ويجزئ أن يكون من جلوس. الموضع الثاني عشر في فصلت حاميم السجدة، وهي قوله عز وجل من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الجمهور على أن السجود بعد يسأمون، وإن كان في خلاف في النجم فاسجدوا لله واعبدوا الثالث الرابع عشر في الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ذم الكفار لعدم السجود، الخامس عشر في العرق واسجد واقترب، الثلاثة الأخيرة في المفصل يخالف فيها مالك ومن وافقه، يرى أن لا سجود في المفصل. الشافعي يرى فيها السجود كلها. ما يشترط له؟ اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة. قال الشوكاني: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون السابد متوضئا. وقد كان يسجد صلى الله عليه وسلم يسجد معه من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. طبعا ما يبعدش في الجمعة، بل الأصل أنه في الجمعة على وضوء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سجد عندما قرأ النجم في مكة ولم يكن في جمعة، إنما كان مع مجموعة من المسلمين ومعهم أيضا بعض المشركين، وسجد المشركون على حالهم. قال: وأيضا قد كان يسجد معه المشركون وهم أنجاس لا يصح وضوءهم. وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة. ما رواه البيهقي عنه بإسناد قال في الفتح إنه صحيح أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار والأول على الضرورة أو على الفضيلة. يمكن أن يقول: لا ينبغي أن يسجد إلا وهو طاهر. هذا الكلام ظاهر جدا. فكما جاز الذكر بالتسبيح والحمد والتهليل والإنسان على غير وضوء، جاز السجود على غير وضوء، إذ لا دليل على اعتباره صلاة حتى نقول تشترط له ما يشترط للصلاة. قال: وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان، أما ستر العورة والاستقبال، استقبال القبلة ستر العورة مع الإمكان، أما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. قال في الفتح: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي. أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. يكفي ذلك لنقض دعوى الاتفاق. أخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء. ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور بالله. الدعاء فيه، يعني خلاصة الكلام في اشتراط السجود، يعني استقبال القبلة وستر العورة، لأن هذا من أخذ الزينة عند كل مسجد، عند موضع السجود أو لأجل السجود. فخذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا سجود فينبغي أن يكون مستور العورة، وكذلك القبلة، لأنه لم يشرع لنا السجود لغير القبلة في الحضر قط. أما التسبيح والتحميد والتكبير فهو ليس هيئة، وإنما هو كلام يقرأ ويقال، فعلى أي حال قال أجزأ. أما فهذه هيئة ليس يشرع فيها قط السجود لغير القبلة. أما الطهارة فالراجح عدم الاشتراط، والفضيلة في الاشتراط في أن يكون طاهرا، الفضيلة في أن يكون طاهرا. الدعاء فيه. قال: من سند سجود التلاوة دعا بما شاء ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. رواه الخمسة إلا ابن ماجه صحيح. صح. في سنن أبي داود. ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن، وقال في آخره ثلاثا، على أنه ينبغي أن يقول في سلوده سبحان ربي الأعلى إذا سدد سلود التلاوة في الصلاة. وصح حديث آخر حديث حسن هو حديث الشجرة، أن صحابيا رأى أنه كان يقرأ في المنام سورة صاد، فقرأ آية السجدة وكان بجواره شجرة فوجد الشجرة تسجد وتقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة صاد وسجد سمعه يقول مثل ما قالت الشجرة، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم يشرع أن يقال ذلك لأنه سجود تلاوة، وكل سجدة يرجى أن يكتب الله له بها أجرا وأن يضع عنه بها وزرا وأن يجعلها عندها ذخرا وأن يتقبلها منه كما تقبلها منه. يقول سبحان ربي الأعلى قبل وبعد ما شاء، كل ذلك لم يرد فيه ترتيب. السجود في الصلاة يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. لماذا عبر بيجوز مع أنه يستحب؟ هو ما لو قال يستحب أن يقرأ آية السجدة يعني يبقى الإمام كل ما يصلي بيه يبقى مطلوب أن يجيب آية السجدة ويقرأ. هو الصح أن يقول يستحب إذا قرأ الإمام، هو مش عايز هنا يجيب أن هو حكم السجود في الصلاة بس، لا عايز يرد على البعض اللي بيقوله يكره للإمام أن هو يقرأ آية السجدة، ماشي؟ وخصوصا في الايه في السريه، لان ده هيلخبط الناس. المفروض ان الماموم يتبع الامام على اي حال، وينبغي للامام اذا قرا ايه سجده رحمك الله في صلاه السريه ان يجهر بايه السجده، لانه ربما ظن الناس انه خالف نسيانا وانه سجد دون ان يركع، فربما لم يتابعوه، ولذلك ينبغي ان يعلمهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني سجد في الصلاة عندما أسمعهم الآية، فالسنة في ذلك للإمام ولو كان في سرية أن يسمعهم الآية حتى يسجدوا معه، لأنه إنما يشرع للمستمع أن يسجد إذا سجد إمامه، فكيف نقول أن المأموم إذا لم يستمع يسجد وهو لا يدري؟ فينبغي أن يسمعه الإمام. روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. ظاهرها ظاهر هذه الرواية أنه في الصلاة لأنه قال خلفه. وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، حديث ضعيف. قال النووي: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا يكره المنفرد، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وقال مالك: يكره مطلقا. وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية. قال صاحب البحر: وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين. لا ضعف الشيخ الألباني. لا الألباني ضعف الحديث ده. يقول شرط الشيخين مش مخ مش ألباني مش ده مش حقات الشيخ الألباني كده. مش معقول. غلط. الألباني ضعف الحديث ده. هو كلامه كده صح. هو هنا كده قال إسناده ضعيف ومختلف فيه. رواه جماعة عن سليمان التميمي اختلف فيه عليه، فروي عن سليمان التميمي أي مجلز عن ابن عمر، وروي عن سليمان التميمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر إثبات وسيط، وهو أمية وهو رجل مجهول لا يعرف. وروي عن سليمان قال بلغني عن أبي مجلز، وروي عن سليمان عن أبي مجلز مرسلا. في بعض الطرق قال سليمان لم أسمعه من أبي مجلز. طبعا تداخل السجدات، تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها أو سمعها أكثر من مرة. الصحيح في مسألة كراهية قراءة الإمام لآية السجدة مذهب الشافعية في أنه لا يكره لا في سرية ولا جهرية، لكن إذا كان في سرية فليجهر بالآية. قال تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد، بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الأخيرة. فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل تكفيه، هذا مذهب الحنفية وهو الصحيح. وقيل يسجد مرة أخرى لتجدد السبب، وهذا عند أحمد ومالك والشافعي. الظاهر أنه إذا سجد أول مرة وكرر الآية للتدبر أو لغير ذلك أو للحفظ فإنه يلزيه سجود واحد سواء أخر أو قدم. قضاؤه: يرى الجمهور أنه يستحب لسجود السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها، فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل، فإن طال فإنه يفوت ولا يقضي. في المواصلات مثلا إن كان عن قريب، طبعا إذا كان مسافر أومأ بالسجود، إذا كان غير مسافر كان في المواصلات فعن قريب إذا نزل سجد. الإيماء إنما يشرع رحمك الله يشرع الإيماء في السفر، أما في الحضر فلم يرد إيماء، الله أعلم. وقت الكراهة هل يشرع سجود السهو؟ الصحيح أنه يشرع، لو قلنا ليس بصلاة فهذا وهو الصحيح أنه ليس بصلاة فإنما نهي عن الصلاة، وإن قيل من جهة المعنى إنما نهي عن ذلك لأجل السجود، إنما نهي عن الصلاة لأجل السجود لأنه حينئذ يسجد لها الكفار، فالعبرة بالسجود، وهذا قوي من جهة المعنى تماما، لكن يظهر والله أعلى وأعلم أنه حتى لو قلنا أن السجود هو المقصود فإن ذلك له سبب وهو تلاوة الآية، والصحيح أنه إذا كان السجود له سبب فهو كالصلاة إذا كان لها سبب يجوز أن تصلى في وقت الكراهة. السفر يجوز إلى غير القبلة أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.